بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نتدارس بعض المسائل التي سبق طرحها في فقرتين أساسيتين في كل مسألة: التعريف والصورة. التعريف والصورة، المقصود في دراستنا المدارسة وفهم المسائل التي هي تقريبا جديدة على بعضنا دون التفصيلات التي يعني قد لا نستوعبها، وسيأتي إن شاء الله في غير هذا الموطن أكثر من هذا التفصيل. طيب، تدارسنا باب الرهن وغيره. ما هو الرهن؟ ها حازم، كله مثال. بو حميدة يعطينا مثال. يوعان هذا بيخلي عنده السيارة عشان ياخذ سندويشه، ها؟ عشان ياخذ كأنه كان يعون وايد. طيب، أن يجعل العين، هذه العين تكون وثيقة في مقابل أن يأخذ عنها ذاك الرجل مالا طعاما أو نحو ذلك. هذه العين وثيقة حتى إذا ما استطاع أن يرد ذلك المال أو الدين الذي عليه أخذ الدائن من هذه الوثيقة إذا تعذر الوفاء. طيب، الحوالة. شوف عادل، بعادل بعادل بطي الحوالة زين كذي بطي بعادل لا لا تعبان تعبان بطي معذور خلاص سامحنا. الحوالة، لحظة لحظة عشان اسمعها، ها؟ نقل ذمة، نقل حق في الذمة، نقل حق في الذمة من المحيل إلى المحيل أو المحال عليه. طيب، مثال. لا بنسأل هل المرفأ بعاد المثال. الحوالة ما يسمع يلا أبو خالد حلو. هي يعطيني إياه. جميل. طيب، الفلس. عبد العزيز، الفلس باختصار. شو الفلس؟ بوسان فلس. الفلس حمى. تفضل شيخي، تفضل سادي. انعدام المال عن الشخص أو إحاطة الدين بمال المدين، أحاط به الدين، انعدم المال عنه وأصبح يطالب بمال. هو هذا، هو نفس ما أنت المقصود اللي أنت تقوله هو هذا نحن. طيب، والتفليس. خلع المال عن الرجل يؤدي للغرماء. طيب المال الذي عند هذا المفلس على كم نوع يكون بالنسبة للغرماء؟ ها أبو محمد؟ طيب أبو حميدة؟ عبد العزيز ما جاوبت؟ لا جاوبت. أبو سالم؟ مع الغرماء. طيب الشفعة هذه لها أبو إبراهيم ها؟ شو هذه؟ شو قال؟ لا لا شو قلت؟ هاي بخليك تقوم توقف عليه الوحدة عقابا. ها تفضل. انتزاع الشريك حصة شريكة اللي انتقلت الى بعوض مالي. كيف يعني؟ هات مثال انتزاع حصة. ها ها غيره شوي عشان تتضح اكثر. وضح اكثر. اي انا وانت شركاء في بيت. لا غرفه شوي صغيره كبر شوي. في غرفه. طيب يعني عن محمد تنتزع الحق من هو ولا مني انا؟ خلاص انا بعت حق محمد تنتزع منه وتعطيه العوض تعطيه الثمن اللي خذه من عندي. هي في مرحلتين. طيب هي يعني مرحلتان. المرحله الاولى قبل انا و وحميدة أنا ما لا يجوز لي أن أبيع حصتي وأنا شريك معه ولم تقسم العقار ما قسم لا يجوز لي أن أبيع حتى أعرض أولا على أحمد. فإن بعت لعمر فيجوز لأحمد وحميدة أن ينتزع هذه الحصة من عمر يأخذها هو بس بشرط أنها ما تكون وزعت صرفت الحدود والطرق. ممن انتقلت إليه بعوض هنا الشرط قالوا أنه يكون هذا أنني أنا نقلتها بعوض مالي يعني أنا بعت لأبي إبراهيم بعت لأبي إبراهيم. أما إذا انتقلت قالوا بورث فلا يدخل الشفعة في ذلك لابد من العوض المالي. طيب الحبس أو الوقف ها الوقف أبو خالد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة الانتفاع بالمنفعة في أوجه الخير. جزاكم الله خير. طيب سنقرأ الأحاديث المتعلقة بالهبة وهي ثلاثة أو أربعة أحاديث. أبو سالم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمليك أو تمليك من له التبرع، تمليك من له التبرع بلا عوض، تمليك من له التبرع بلا عوض، أي أن يملك غيره ما يملكه دون مقابل بعوض مالي. كأن يعطيه سيارة، كأن يعطيه ناقة، كأن يعطيه فرسا، ولا يأخذ على هذه العطية مالا في مقابلها. وهذه الهبة، المسألة الثانية أن الهبة على أنواع من حيث المقصود بها، من حيث المقصود بها، قد يطلق على الهبة الصدقة، قد يطلق على الهبة الصدقة كما أتى في حديث عمر وفي حديث نعم في حديث عمر فإن الذي يعود في صدقته، يعني في هبته، قال العائد في الهبة. فالهبة من حيث المقصود بها على أنواع. النوع الأول، الهبة عند الإطلاق يراد بها العطية التي يقصد بها التودد والتحبب إلى الغير، ويدخل في هذا النوع الهدية، تهادوا تحابوا. النوع الثاني، الهبة التي هي بمعنى الصدقة، قالوا والمقصود بها ابتغاء الأجر، المقصود بها ابتغاء الأجر. النوع الثالث، هبة الثواب، هبة الثواب، وهي ما يقصد بها أخذ العوض عنها، أخذ العوض عنها، وهي كالبيع. اللفظ لفظ هبة، لكن الحقيقة حقيقة بيع. وهذا يحدده السياق، أقول لك وهبتك سيارتي في مقابل 10,000، اللفظ لفظ هبة لكن الحقيقة حقيقة بيع. الرابع، هبة الدين، هبة الدين، وهي التي يقصد بها إبراء المدين من دينه، إبراء المدين من الدين الذي عليه. الخامسة، هبة العمرة والرقبة، هبة العمرة والرقبة، وهي التي مرت معنا في حديث جابر، وهي هبة توهب مدة عمر الموهوب له، يعني يقول له وهبتك سيارتي مدة عمرك، يعني بعد أن يموت ترجع الهبة للذي وهبها، ترجع الهبة للذي وهبها. فسموها عمرة لأنها تتعلق بعمره، وتسمى أيضا الرقبة لأن كل واحد منهم يرقب موت الآخر لترجع له تلك الهبة. وهذه العمرة على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب، والضرب يكون تحت النوع على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن تؤبد، أن تؤبد يعني يقيد فيها بلفظ التأبيد، يقول وهبتك كذا لك ولعقبك، يعني لك ولأولادك وأولاد أولادك، فهذا لفظ تأبيد. الثانية أن تطلق، يعني يقول له وهبتك كذا أو هي لك عمرك، يعني هي لك مثل التأبيد، هي لك في حياة لك. فهو قريب من التأبيد. قالوا فهذه جائزة. الضرب الثالث أن يشترط في العمرة، الثانية أن يقول له هي لك، الثانية التي هي مطلقة يقول وهبتك عمرك ويقصد به الإطلاق، يعني هي لك مطلقا، يعني هي لك مطلقة ما فيها عود، ما فيها عود. الثالثة التي فيها الخلاف أن يشترط العود بعد الوفاة، فيقول لك هي هبة لك مدة عمرك أو مدة عمري، يعني بعد وفاتك أو وفاته ترجع إليه، بعد وفاتك أو وفاته ترجع إلى الواهب. فهذه اختلفوا فيها على قولين، قالوا أن هذا الشرط، القول الأول أن الهبة صحيحة والشرط صحيح، والشرط صحيح، والقول الثاني أن الهبة صحيحة يتملكها الموهوب له أو الموهوبة له، لكن الشرط فاسد، لكن الشرط فاسد فلا يرجعها بعد وفاته. وهذا الأرجح. المسألة الثالثة شروط الهبة، والمقصود بها هنا الهبة المطلقة، الهبة المطلقة. قالوا أن تكون من جائز التصرف. من جائز التصرف؟ العاقل، البالغ، الراشد. ثانيا أن تكون مما يصح بيعه، فلا يجوز أن يهبه محرما، كأن يهديه خمرا أو معازفا. الشرط الثالث أن يقبلها من وهبت له. المسألة الرابعة العود في الهبة أو الصدقة. الصدقة التي بمعناها ابتغاء الأجر منها لا يجوز أن يعود في صدقته، لا يجوز للمسلم أن يعود في صدقته بعد أن يقبضها ولا يجوز له شراؤها منه. فلا يجوز للمتصدق أن يعود في صدقته بعد أن يقبضها المتصدق عليه، ولا يجوز له أن يشتريها منه، ولا يجوز أن يشتريها منه. لكن يجوز أن يشتريها من غيره، كأن يبيعها إلى شخص ثالث ثم يشتريها هذا من الشخص الثالث، يجوز. فبعد القبض العود محرم. أقول لك هذا الهاتف أو مثلا هذا الكتاب صدقت به عليك، أعطيتك إياه صدقة فقبضته وتملكته، فأقول لك خلاص أنا لا أريد أن أتصدق به، ارجعه، هذا محرم لا يجوز بعد القبض. أما قبل القبض فمكروه، أما قبل القبض فمكروه. مكروه العود في الصدقة. أما الهبة وهي الهدية كذلك كالتفصيل الذي مر في الصدقة، لكن يستثنى منه حالة، يعني يكره العود فيها قبل القبض ويحرم بعد القبض على الصحيح، ويستثنى من ذلك عودة الوالد في هبته لابنه، عودة الوالد في هبته لابنه لحديث النعمان، لحديث النعمان وهب ابنه ثم لما كان فيها عدم العدل رجع في هبته، رجع في هبته. وهذا العود لسبب، هذا العود لسبب. قالوا ومثل الأب الجد والجدة والأم على الصحيح، ومثل الأب الجد والجدة والأم على الصحيح. المسألة الخامسة العدل في الهبات بين الأولاد، العدل في الهبات بين الأولاد. الصحيح الذي دل عليه النص في حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد عليه غيري لا أشهد على زو على جو، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، يدل دلالة واضحة على وجوب العدل، وهذا الصحيح، على وجوب العدل في الهبات بين الأولاد. لكن الضابط في هذا العدل الضابط في هذا العدل وحرمة التفاضل في الهبات. قالوا حرمة التفاضل في الهبات إذا استوى الأولاد في الحاجات, إذا استوى الأولاد في الحاجات في قدرها ووجودها أو عدمها. فإذا تفاوت الحاجات فليس في التفضيل جور, فليس في التفضيل جور. يعني أنا عندي ثلاثة أولاد, ولد كبير في السن يحتاج مصروف أكثر, يحتاج عطية أكثر, جامعي, فأنت تعطيه لذهابه للجامعة مثلا 100 درهم, والطفل الصغير الذي يذهب إلى الابتدائية مثلا تعطيه 5 دراهم, هذا تعطيه مثلا 50 و100, وهذا تعطيه, فهنا تفاضل بين العطية. لكن هذا التفاضل لأن حاجة هذا أكثر عن حاجة هذا. أما إذا تساووا في الحاجات, تساووا في الحاجات كأن يكونوا مثلا جميعهم في الابتدائية, وهذا تكفيه 5 وهذا تكفيه 5 وهذا تكفيه 5, فأنا أفضل واحد على الآخر, فهذا لا يجوز, فهذا لا يجوز. قالوا والصحيح أيضا أن التسوية بين الأولاد, التسوية في الهبة بين الأولاد ذكورا وإناثا, ذكورا وإناثا. يعني هنا على الصحيح لا يدخل باب للذكر مثل حظ الأنثيين فيعطي للذكر 10 دراهم ويعطي للأنثى 5 دراهم ويقول للذكر مثل حظ الأنثيين, ذاك باب خاص الميراث, وهنا الهبة تفرق عنه لعموم الحديث اتقوا الله وأعدلوا أو وعدلوا بين أولادكم. هذا ما يتعلق بالهبة. أولا تعريف الهبة, وهي تملك من له التبرع بلا عوض, وهي على أنواع: الهبة المطلقة, وهبة الصدقة, وهبة الثمن أو العوض وهي البيع, وهبة الدين, والهبة التي هي العمرة, ثم الشروط المتعلقة بالهبة, ثم مسألة النهي عن العود في الهبة إلا في هبة الوالد لولده إن كان هناك سببا. أخيرا وجوب العدل بين الأولاد إلا فيما كانت فيه الحاجات تتفاوت بينهم. هذا, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيرا.